الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. الجزء السابع من الفصل: تنبيهات على الكلام في موانع التكفير. الجزء الثاني من التنبيهات: أربعة. ومن الأخطاء الشائعة في موضوع التكفير الخلط بين سبب الكفر ونوع الكفر. سبق التنبيه على هذه المسألة عند الكلام في قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وذكرت هناك الفرق بين أسباب الكفر وأنواعه، وأن أحكام الدنيا التي تجري على الظاهر مترتبة على الأسباب لا الأنواع. أما أسباب الكفر فهي، وكما سبق في تعريف الردة، على الحقيقة أربعة أسباب: قول مكفر أو فعل مكفر أو اعتقاد مكفر أو شك مكفر. أما في أحكام الدنيا فأسباب الكفر اثنان لا ثالث لهما: قول مكفر أو فعل مكفر، والقول هو عمل اللسان والفعل عمل الجوارح، كما قال تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الصف من اثنان إلى ثلاث. أما الاعتقاد والشك فهي من أعمال القلب. وأما أنواع الكفر فكثيرة، إذ ينقسم الكفر بأكثر من اعتبار إلى أقسام، منها: همزة، فباعتبار البواعث القلبية على الكفر ينقسم إلى الأقسام التي ذكرنا من قبل، ككفر التكذيب وكفر الجحود وكفر الاستكبار وكفر الشك والريب وكفر التقليد وكفر الجهل. باء، وباعتبار ظهور الكفر وخفائه ينقسم إلى كفر ظاهر وهو ما ظهر في قول أو فعل، وإلى كفر خفي وهو ما كان بالاعتقاد المجرد مع إظهار صاحبه للإسلام، وهذا كفر نفاق. وباعتبار ثبوت حكم الإسلام من قبل للكافر ينقسم الكفر إلى كفر أصلي وهو ما لم يكن صاحبه مسلما من قبل. وهؤلاء أقسام خمسة جمعتهم آية سورة الحج: والذين هدوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين الحج 17. وكفر طارئ، وهو كفر الردة وهو ما كان صاحبه محكوما بإسلامه قبل كفره. وباعتبار الزيادة والنقصان ينقسم الكفر إلى كفر مجرد وكفر مزيد، قال تعالى: ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. النساء 1:3-7. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. التوبة 37. وباعتبار الإطلاق والتعيين ينقسم الكفر إلى كفر النوع التكفير المطلق وكفر العين تكفير المعين. وباعتبار ما يتعلق به سبب الكفر ينقسم الكفر إلى أقسام، مثل: شرك في الربوبية ومنه شرك التصرف والأسباب، وشرك الحلول، وشرك في الألوهية ومنه شرك الدعاء، وشرك الطاعة، وشرك المحبة، وشرك الخوف، وشرك في الصفات. وباعتبار كونه مخرجا من الملة أم لا ينقسم الكفر إلى كفر أكبر مخرج من الملة وتندرج تحته كل الأقسام السابقة، وكفر أصغر غير مخرج من الملة أو كفر دون كفر، وهو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان لفعلها. وكل هذه الأقسام والأنواع قد دلت عليها الأدلة الشرعية وأثبتها العلماء في كتبهم. ومن جهة الخلط بين الأسباب والأنواع، فأكثر ما يقع ذلك بين أسباب الكفر وأنواعه التي هي بواعث قلبية على الكفر. فقد ذهب البعض إلى أنه لا يحكم على أحد بالكفر إلا أن يندرج عمله تحت نوع من أنواع الكفر المذكورة أعلاه، وهذا شرط فاسد وتلبيس يؤدي إلى عدم تكفير الكافر وإلباسه خلعة الإيمان وتركه يخالط بالمسلمين على أنه منهم. فتجد في زماننا هذا من يلتمس الأعذار للكافرين ويقول لك: إن هذا الذي أكفرته لم يكحد أو لم يرد النص، ونحو ذلك من زخرف القول الذي يخدعون به العوام لصرفهم عن تكفير الكافر. ومن هذا ما فعله بعض المشايخ الموليين للحكومة الكافرة في مصر، منهم محمد متولي الشعراوي ومحمد الغزالي ويوسف القرضاوي وآخرون، إذ أصدروا بيانا في واحد على 1989 مترا وقالوا فيه إنهم يعتقدون في إيمان المسؤولين بمصر وأنهم لا يردون على الله حكما ولا ينكرون للإسلام مبدأ. هذا كلامهم وفيه تلبيس وكتمان، ولا يتمكن عالم السوء من تضليل الناس إلا بتلبيس الحق بالباطل أو بكتمان الحق أو بهما معا، كما قال تعالى: ولأتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. البقرة 42. أما تلبيسهم وخلطهم فإيهامهم الناس أن الحكم بالكفر يترتب على نوعه، والذي قصروه على رد النصوص مع أن الكفر أنواع كثيرة كما سبقت الإشارة. وأما ما كتموه من الحق فهو أن الحكم بالكفر يترتب على سببه، وهو في حق هذه الحكومة الامتناع عن الحكم بشريعة الإسلام وإجازة الحكم بالقوانين الوضعية المخترعة وإلزام الناس بالحكم بها والتحاكم إليها وغير ذلك من الأسباب. فينبغي أن يتفطن طالب العلم لهذه الشبهات المضلة، ويجب أن يعلم أن أنواع الكفر المذكورة بكتب الاعتقاد لأدخل لها في موضوع التكفير من الوجهة الحكمية القضائية، ولهذا لتجد لها ذكرا في أبواب الردة والمرتد في كتب الفقه، وأن الذي يحكم به بالكفر في الدنيا قول مكفر أو فعل مكفر، ومنه الترك والامتناع. أما أنواع الكفر التي ذكرناها فهي وصف للباعث الذي قام بقلب الكافر وحمله على الكفر كالكبر والحسد والشك، فهذه أعمال قلبية قد تقوى حتى تحمل صاحبها على الكفر. وقد ذكر ابن القيم 10 أنواع لهذه البواعث الحاملة على الكفر، وهذه البواعث شيء آخر غير سبب الكفر، وليس لها دخل في الحكم على صاحبها بالكفر في الدنيا. ولتقريب المسألة نضرب مثالا برجل قتل آخر عمدا، والباعث له على ذلك إما عداوة أو تعجلا للميراث، أو كان مأجورا لقتله أو قتله شفقة عليه من مرض مؤلم أو غير ذلك من البواعث، ثم حكم القاضي على القاتل بالقتل قصاصا، فما الذي نظر إليه القاضي كسبب لحكمه؟ لأشك في أن القاضي نظر إلى الفعل القتل وكونه عمدا هذا هو سبب الحكم، ولم ينظر القاضي إلى أي من البواعث المذكورة. فلا تخلط بين الأسباب والبواعث، وللتفريق بينهما في الحكم بالكفر نذكر الأمثلة التالية: فإبليس لعنه الله كفر بالامتناع عن السجود، وهذا ترك مكفر. أما الباعث له على هذا الامتناع والترك فهو الاستكبار، فكفره كفر استكبار، هذا نوع كفره. أما سبب كفره فهو الامتناع عن الأمر. قال تعالى: فسجدوا إلا وإبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. البقرة 34. ومعنى أبى أي امتنع، فقد جمعت هذه الآية بين سبب للكفر وهو الامتناع عن فعل الأمر، وبين نوع الكفر وهو الاستكبار. وكفار مكة امتنعوا عن الإقرار بالشهادتين، وهذا ترك مكفر وهو سبب كفرهم، والباعث لهم على هذا هو الاستكبار وهو نوع كفرهم، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الصفات 35. واليهود مثلهم، وزدوا عليهم من جهة الباعث بالحسد، كما قال تعالى: حسدا من عند أنفسهم. البقرة 109. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. النساء 54. وعوام النصارى يكفرون بالقول المكفر: إن الله هو المسيح، أو إن الله ثالث ثلاثة، كما يكفرون بالفعل المكفر كطاعتهم للأحبار والرهبان في التشريع المخالف، هذا سبب كفرهم. أما نوع كفرهم فهو كفر تقليد لأسلافهم الضالين، كما في قوله تعالى: ولأتتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. المائدة 77. والذين استهزأوا بالصحابة في غزوة تبوك سبب كفرهم القول المكفر، كما قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. التوبة 65. والباعث لهم على ذلك كفر النفاق والشك القائم بقلوبهم، كما قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون التوبة 64 فهذا نوع كفرهم وهو كفر النفاق الذي حملهم على الاستهزاء وتأمل قوله تعالى بما في قلوبهم التوبة 64 وقوله إن الله مخرج التوبة 64 لتدرك الفرق بين الباعث وهو نوع الكفر وبين السبب وأن الباعث يكون في القلب وهو النفاق هنا أما السبب فهو ما يخرج ويمكن إدراكه في الظاهر من قول أو فعل وهو الاستهزاء هنا فهذه الآية من أوضح ما يبين لك الفرق بين الباعث أو النوع وأنه أمر باطن وبين السبب وهو أمر ظاهر هذا كله في بيان الفرق بين سبب الكفر ونوع الكفر وأن الأول سبب الكفر هو المعتبر في أحكام الدنيا لأنه أمر ظاهر منضبط أما نوع الكفر فلا اعتبار له في أحكام الدنيا لأنه أمر خفي لا ينضبط وأحكام الشريعة مبنية على ما ينضبط 5 ومن الأخطاء الشائعة في موضوع التكفير حصر أسباب الكفر في الكفر الاعتقادي سبق في تعريف الردة بيان أن الكفر يقع بسبب من 3 قول مكفر وهو عمل اللسان أو فعل مكفر وهو عمل الجوارح أو اعتقاد مكفر وهو عمل القلب ومنه الشك فذهب البعض إلى أنه لا كفر إلا بالاعتقاد ولا يكفر أحد من جهة العمل ويعنون بذلك أقوال اللسان وأفعال الجوارح وهذا قول فاسد فقد دلت نصوص الشريعة وأجمع العلماء على كفر من قال أقوالا معينة أو فعل أفعالا معينة أو اعتقد اعتقادات معينة وأبواب الردة بكتب الفقه مشحونة بالأمثلة على ذلك فحصر أسباب الكفر في الاعتقاد المكفر فقط خطأ فاحش أضف إلى ذلك أن أصحاب هذا القول الفاسد يشكل عليهم أن صاحب الاعتقاد المكفر هو مسلم في أحكام الدنيا ما دام لم يظهر اعتقاده ولن حكم بكفره إلا إذا أظهر اعتقاده في قول أو فعل فثبت أنه لا يكفر أحد في أحكام الدنيا إلا بقول أو فعل وهو ما ينكره أصحاب هذا القول والقائلون بأنه لا يكفر أحد إلا بالاعتقاد وإن اختلفت عباراتهم إلا أنها ترجع إلى أصل واحد وهو اشتراط كفر القلب للحكم بالتكفير وهذا قول غلاة المرجئة كما سبق بيانه في التعليق على العقيدة الطحاوية الذين اعتبروا كفر القلب المعبر عنه بإنكار أو استحلال باللسان شرطا مستقلا للتكفير بالذنوب المكفرة في حين اعتبر مرجئة الفقهاء والمتكلمين كفر القلب لازما للتكفير بالأعمال الظاهرة المكفرة وإليك أمثلة للقائلين بأنه لا كفر إلا بالاعتقاد الشيخ الألباني في تعليقه على متن العقيدة الطحاوية عند قول الطحاوي ولأن كفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله قال الألباني إن شارح العقيدة الطحاوية نقل عن أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص أن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا اعتقادي وأن الكفر عندهم على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عندهم تعلم أنه أراد بالكفر العملي الكفر الأصغر غير المخرج من الملة وحاصل كلام الألباني أن أي ذنب كان الكافر فاعله إلا أن يستحله استحلالا قلبيا اعتقاديا حسب ما عرف الاستحلال في المصدر المشار إليه فإن لم يستحله كان كفرا أصغر ونعلق على هذا بقولنا إن الألباني لم يكن أمينا في النقل عن ابن أبي العز فنسب إليه أنه قال إن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا اعتقادي ولم يقل ابن أبي العز هذا الكلام وإنما وصف ابن أبي العز الكفر الأصغر كفر دون كفر بالكفر العملي وليست هذه هي المرة الأولى التي يحرف فيها الألباني في النقل فقد ذكرت في كتابي العمدة في إعداد العدة في ردي على شبهة للألباني قال فيها إن الواجب نحو حكام اليوم هو الصبر والاشتغال بالتربية لا الخروج عليهم ذكرت أن الألباني استدل لقوله هذا بنقل عن ابن أبي عز بدل فيه، فوضع الألباني كلمة التربية من عنده بدلا من كلمة التوبة في كلام ابن أبي العز، وهذا التحريف الذي يفعله الألباني لينصر به آراءه هو كما قال ابن حزم رحمه الله: وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لن ستحل ما يستحله من لأخير فيه من تقويل أحد ما لم يقله نصا، وإن آل قوله إلي، إذ قد لا يلزم ما ينتبه قوله فيتناقض. فاعلموا أن تقويل القائل كافرا كان أو مبتدعا أو مخطئا ما لن يقوله نصا كذب عليه، ولا يحل الكذب على أحد. أما قول الطحاوي ولن كفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله فقد سبق بيان معناه الصحيح عند أهل السنة في تعليقي على العقيدة الطحاوية، وأن المراد بالذنوب في هذه العبارة هي الذنوب غير المكفرة كالزنا وشرب الخمر التي يكفر بها الخوارج. ونقلت أقوال العلماء في شرح هذه العبارة، ولم يقل أحد إن الذنب أي ذنب كان كما قال الألباني، بل قد قال ابن أبي العز بخلاف هذا الذي نسبه إليه الألباني، فقال: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لن كفر أحدا بذنب، بل يقال لن كفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. هذا كلام الشارح، فتأمل الفرق. وقول الشارح إنه قد امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، قالت: ومنهم أحمد بن حنبل رحمه الله فيما نقله عنه الخلول قال: أنبأنا محمد بن هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: حضرت رجلا سأل أبا عبد والله فقال: يا أبا عبد الله، إجماع المسلمين على الإيمان بالقدر خيره وشره. قال أبو عبد والله: نعم. قال: ولأن أكفر أحدا بذنب؟ فقال أبو عبد والله: أسكت، من ترك الصلاة فقد كفر، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. وبوب البخاري لهذه المسألة في كتاب الإيمان من صحيحه في باب المعاصي من أمر الجاهلية: ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، ولم يقل: ولا يكفر إلا بالاستحلال، لأن قوله بالشرك يعم الاستحلال وغيره من الأمور المكفرة، وهذا منشفوف النظر البخاري رحمه الله. وقد سبق تفصيل هذا عند كلامي في بيان الفرق بين ما يشترط للتكفير به من الذنوب أن يكون فاعلها جاحدا أو مستحلا، وبين ما لن يشترط فيه ذلك، وذكرت هناك أنه يلزم الرجوع إلى هذه المسألة عند الكلام في أخطاء التكفير فراجعها. وذكرت فيها أن التفريق بين هذين القسمين من الذنوب ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، أما الألباني فلا يفرق بينهما، بل عنده الذنب أي ذنب كان كما قال هو كفر عملي، ولا يكفر فاعله إلا أن يستحله استحلالا قلبيا، فلا هو ذكر مراد أهل السنة بهذه العبارة لن كفر مسلما بذنب، ولا هو نقل كلام ابن أبي العز فيها نقلا صحيحا. وقد سبق في تعليقي على قول الطحاوي رحمه الله: ولا يخرج أحد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، بيان أن جعل الجحد وفي معناه الاستحلال كما سبق بيانه شرطا مستقلا للتكفير بالذنوب المكفرة هو قول غلاة المرجئة الذين أكفرهم السلف، وهذا القول أخبث من قول الجهمية الذين قالوا إنما النص الشارع على كفره فهو كافر في أحكام الدنيا ويجوز أن يكون مؤمنا في الباطن. فحاصل قول الألباني هو قول غلاة المرجئة، إذ إنه يشترط الاستحلال الاعتقادي للتكفير بأي ذنب كان دون تفريق بين الذنوب المكفرة وغير المكفرة. وفي قول آخر له حصر الكفر في الإنكار وهو الجحد، وذلك في قوله: ولكني أقول إن القضاء على الذين يحكمون بغير ما أنزل الله سواء كان حكمهم يؤدي بهم إلى الكفر الكلي أو الكفر العملي لأيهمنا في كثير أو قليل هذا الفصل بين الأمرين. الآن من ناحية العقيدة، من الذي يكفر عند الله؟ هو الذي ينكر ما شرع الله، وإذا كان الألباني يشترط الاستحلال أو الإنكار للتكفير، فماذا أبقى لأمثال محمد المتولي الشعراوي الذي قال في كتابه أن التسأل والإسلام يجيب؟ أي إنسان مهما كان علمه لا يستطيع أن يجترئ على واحد يعلن لا إله إلا الله ويقول عنه إنه كافر؟ جائز أن يقول إنه لا يلتزم في أعماله بأمور الدين؟ أقول لهم: هل الذين يشيرون إليه بذلك لا يقوم بتنفيذ أحكام الله إنكاراً أم كسلاً؟ إن كان كسلاً نستمهله حتى آخر يوم في حياته ولنكفره، وأما إن كان منكراً لهذه الأحكام فيكون كفره ليس لأنه لا يطيع وإنما لأنه ينكر هذه الأحكام، وهذا الذي ذكره الشعراوي هو دينه الذي تعلمه في الأزهر، وعمدتهم في ذلك على شرح جوهرة التوحيد للبيجوري. ففي كلامه عن الأعمال هل هي شرط في صحة الإيمان أم لا؟ قال البيجوري: وهذا شرط كمال على المختار عند أهل السنة، فمن أتى بالعمل فقد حصل الكمال، ومن تركه فهو مؤمن، لكنه فوت على نفسه الكمال، إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشارع أو شك في مشروعيته، وإلا فهو كافر فيما علم من الدين بالضرورة. وقوله عند أهل السنة يعني الأشاعرة كما يسمون أنفسهم، وقد علمت من قبل أن الأشاعرة يكفرون بالذنوب المكفرة ظاهرا وباطنا مثلهم في ذلك مثل أهل السنة ومرجئة الفقهاء، ألا أن الأشاعرة ومرجئة الفقهاء قالوا إن إتيان الشخص بالذنب المكفر علامة على أنه جاحد أو مستحل بقلبه أي مكذب بقلبه، لأن الجحد والاستحلال مرجعهما إلى التكذيب كما سبق بينا. أما المتأخرون من أمثال الألباني والشعراوي فجعلوا الجحد والاستحلال شروطا مستقلة للتكفير، ولم يعرفوا مراد القدامى في كتاباتهم فذهبوا بذلك مذهب غلاة المرجئة. ولهذا فإنني أحذر الكثيرين من الشبان المقلدين للألباني ظنا منهم أنه يقول بقول أهل السنة في هذه المسائل مسائل الإيمان والكفر، فقد تبين أن قوله هو قول غلاة المرجئة الذين يحصرون الكفر في الجحد والاستحلال ويعتبرون ذلك شرطا مستقلا للتكفير بالذنوب المكفرة بذاتها، مع أنه مفتيء يدعو إلى تصحيح العقيدة وتنقية التراث كما ذكر في مقدمته لكتاب مختصر العلو للذهبي، وكما نقله عنه محمد بن إبراهيم الشيباني في كتابه حياة الألباني وأثاره. فهل يتفق كلامه في الإيمان والكفر وهي من أهم مسائل الدين مع دعوته لتصحيح العقيدة؟ وكذلك أحذر من الشذوذ الفقهي للألباني، فإن له منهجا شاذا في الاستدلال والاستنباط سوف أشير إليه إن شاء الله تعالى في المبحث السابع الخاص بدراسة الفقه وفي المبحث الثامن عند كلامي في أحكام الحجاب. ولنا أيضا تعليق على تخريجاته الحديثية في المبحث الرابع إن شاء الله. بقيت مسألة هامة ينبغي التنبيه عليها تعقيبا على قول الألباني إن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا اعتقادي، ألا وهي التحذير من الخلط بين الكفر العملي والكفر بالعمل بما يوهم أنهما مترادفان. فالكفر العملي يطلق في كلام العلماء ويراد به الكفر الأصغر غير المخرج من الملة أو كفر دون كفر. قال ابن القيم رحمه الله: فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وقد أعلن النبي عليه الصلاة والسلام بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين قتاله وسبابه، وجعل أحدهما فسوقا ليكفر به والآخر كفرا. ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما. وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان والأينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله وليستلزم ذلك. وقال حافظ حكمي أيضا: ما الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله. إلخ، هذا الكفر العملي. أما الكفر بالعمل فهي الأعمال، أقوال اللسان وأفعال الجوارح التي يكفر فاعلها كفرا أكبر. قال ابن القيم: فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف. وقال أيضا: أما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لن يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وقال الشيخ حافظ حكمي: سؤال، إذا قيل لنا هل سجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ الجواب: اعلم أن هذه الأربعة ومشاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقي معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولابد إلى قوله: ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد والأيناقض قول القلب ولا عمله. فهذا الكفر بالأعمال من الأقوال والأفعال المكفرة. ومن هذا يتبين أن الكفر العملي وهو كفر أصغر غير الكفر بالعمل الذي هو كفر أكبر واقع بقول اللسان أو فعل الجوارح. وأنا أدعو أهل العلم وطلابه في زماننا وفيما بعده من الأزمنة إلى عدم استعمال مصطلح الكفر العملي، وأن يستعملوا بدلا منه ما ورد عن السلف في معناه لسببين: أحدهما أنه مصطلح حادث استعمله المتأخرون ولم يرد عن السلف من الصحابة والتابعين، وإنما الذي ورد عنهم في وصف الكفر الأصغر هو مصطلح كفر أي نقل عن الملة، ومصطلح كفر دون كفر وهو الذي أورده البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه، ومصطلح كفر النعمة. السبب الثاني أن وصف الكفر الأصغر بالكفر العملي يوهم أنه لا يكفر أحد من جهة العمل وأنه لا كفر إلا بالاعتقاد، وهذا مذهب المرجئة، ولكن المتأخرين شر من المرجئة، فإن المرجئة قالوا إن الأعمال الظاهرة المكفرة هي علامات على كفر الباطن أي كفر الاعتقاد، والتزموا أن من حكم الشارع بكفره هو كافر ظاهرا وباطنا، في حين قال أهل السنة إن الأعمال الظاهرة المكفرة هي كفر في ذاتها ومستلزمة لكفر الباطن كما قال حافظ حكمي، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولابد، وذلك لأن من حكم الشارع بكفره بقول أو فعل فلا بد أن يكون كافرا ظاهرا وباطنا، وقد سبق بيان هذا في التعليق على العقيدة الطحاوية. أما المتأخرون فقالوا لكفر إلا بالاعتقاد بجحد أو استحلال مهما عمل من معاصي، كما قال الألباني: إن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا اعتقادي. فتسمية الكفر الأصغر بالكفر العملي والكفر الأكبر بالكفر الاعتقادي يوهم أنه لا يكفر أحد من جهة العمل، كما يوهم أن الكفر الأكبر هو كفر الاعتقاد فقط. وقد سبق في تعريف الردة أن الكفر يقع بقول أو فعل أو اعتقاد، وأن الاعتقاد لا يؤاخذ به في أحكام الدنيا إلا إذا ظهر في قول أو فعل، وبذلك انحصرت أسباب الكفر الأكبر في أحكام الدنيا في الأقوال والأفعال المكفرة، كما قال ابن تيمية رحمه الله: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا. والخلاصة أنني أحذر من الخلط بين الكفر العملي والكفر بالعمل، كما أدعو إلى عدم استعمال مصطلح الكفر العملي واستبداله بالكفر الأصغر أو كفر دون كفر رفعًا للالتباس في هذا الشأن. وقد كان هذا كله في التعليق على كلام الألباني. باء. وممن قيد الكفر بالاعتقاد؟ سالم البهنساوي قال إن الذين يستعينون بالصالحين من الأموات بندائهم أو التوسل بهم إلى الله لقضاء الحاجات لا يعتقدون قدرة الأموات على تصريف الأمر، وبالتالي فالحكم بكفرهم هو انحراف عن فهم حكم الإسلام. ومن باب أولى من حكم لهم بالإيمان لا يصبح كافرا بدعوى أنه لم يكفر الكافر، إلى قوله لقد قالوا إن مناداة الصالحين ليست مصحوبة باعتقاد أنهم يملكون ضرا ولا نفعا بل على أساس أنهم أحياء عند ربهم يسمعون ويدعون الله وسماعهم ودعاؤهم لم ينكره أحد. وهذا المؤلف لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فاعتقاد من وصفهم بأنه لا يقدر على تصريف الأمور إلا الله هذا من توحيد الربوبية، أما دعاؤهم غيره فهذا يناقض توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادات ومنها الدعاء، فهم كفروا بفعلهم ما ينقض توحيد الألوهية وإن أقروا بتوحيد الربوبية. وهذه الحال التي ذكرها البهنساوي هي حال أهل الجاهلية الذين أكفرهم الله وقاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كانوا يدعون الأصنام ويتوسلون بهم مع اعتقادهم أن تصريف الأمور إلى الله كما وصف الله حالهم في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون يونس 31. فقد كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولكنهم أشركوا في العبادة، والآيات في هذا المعنى كثيرة. أما قول البهنساوي إنهم، أي هؤلاء المشركين، لا يعتقدون الضر والنفع في الأموات فكذب، بل يعتقدون ذلك فيهم ولولا ذلك ما دعوهم. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار الزمر 3. فأكذبهم الله في قولهم إنهم يتقربون بهم إلى الله لأنهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم يعتقدون فيهم الضر والنفع ولذلك عبدوهم بالدعاء وغيره. قال الإمام الصنعاني رحمه الله فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لنشرك بالله تعالى ولنجعل له ندا والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا قلت نعم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم آل عمران 167 لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك فإن تعظيم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك والله تعالى يقول فصل لربك وانحر الكوثر 2 أي للغيره كما يفيده تقديم الظرف ويقول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الجن 18 وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه عليه الصلاة والسلام قد سمى الرياء شركا فكيف بما ذكرنا فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصروا به مشركين ولا ينفعهم قولهم نحن لنشرك بالله شيئا لأن فعلهم أكذب قولهم وهذا الذي ذكره البهنساوي هو ما اعتذر به خصوم دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد لوهب للمشركين عباد القبور أنهم لا يعتقدون التأثير لغير الله ومن هؤلاء الخصوم الشيخ دحلان المشار إليه آنفا وقد ذكر البهنساوي في أكثر من موضع بكتابه أن المعاصي لا يكفر أحد بشيء منها ولا يخرج من الملة إلا بالكفر الاعتقادي وأعود فأذكر الطالب بأن الحكم بالكفر في الدنيا مترتب على الإتيان بقول مكفر أو فعل مكفر فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو ذبح له فقد كفر فإن قال لم يعتقد قلبي فهو كاذب قال تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار الزمر 3 وأحكام الدنيا جارية على الظاهر لا على الاعتقادات الباطنة ومع ذلك فإن كل من كفر بسبب ظاهر فهو كافر باطنا إذا انتفت موانع التكفير في حقه، لأن من أخبر الله بكفره لسبب ما فلا بد أن يكون كافرا حقيقة، أما نوع الكفر الذي قام بقلبه فلا تعلق لأحكام الدنيا به. وهذا كله في بيان خطأ قول البهنساوي وما شابهه من أقوال، فنحن نذكر أخطاء بعض المؤلفين كأمثلة للرد عليها وعلى ما يشبهها. وممن قيد الكفر بالاعتقاد جماعة، الجماعة الإسلامية بمصر في كتابها الرسالة الليمانية في الموالاة لطلعة فؤاد قاسم، حيث قال فيس 13 في حكم موالاة المسلم للكافر القاعدة الثانية، وهي وجوب النظر في فعل الموالاة نفسه، هل هو موالاة بالظاهر فقط مع سلامة القلب والعقد، أم موالاة بالظاهر والباطن معا، فالأولى ليتوجب كفرا من باب الموالاة، والثانية قد توجب كفرا مخرجا من الملة. وكان المؤلف قد عرف الموالاة الظاهرة بأنها هي الأقوال والأفعال التي تحمل معنى الموالاة الممنوعة لكن بالظاهر فقط مع سلامة القلب والعقد، كما عرف موالاة الباطن بأنها هي هذه الأفعال والأقوال ولكن مقترنة بالرضا القلبي والتصويب والمحطة 11. فالمؤلف جعل الموالاة الظاهرة غير مكفرة وقيد التكفير بها بالكفر الاعتقادي أو كفر القلب أو كفر الباطن. وقد ذكرنا أن ما ورد النص بكفر فاعله لا يعتبر فيه قصد فاعله، وقد ورد النص بكفر من يتولى الكافرين، وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المائدة 51. وهذا الكتاب الرسالة الليمانية في الموالاة سنفرده بالنقد في آخر هذا المبحث إن شاء الله، نظرا لما انطوي عليه من أخطاء وشبهات في مسألة هي من نوازل العصر. وبعد، فقد كانت هذه أمثلة لمن أخطأ في موضوع التكفير فحصر أسبابه في كفر الاعتقاد. 6. ومن الأخطاء الشائعة في موضوع التكفير اعتبار الجحد أو الاستحلال شرطا مستقلا للتكفير بالذنوب المكفرة. المرجئة، وكما سبق القول، هم الذين يخرجون العمل من حقيقة الإيمان، وقد ترتب على هذا القول تجرئة الناس على المعاصي، حتى قال إبراهيم النخعي رحمه الله تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. وقد أثرت بدعة الإرجاء تأثيرا عميقا في كتابات المتأخرين وأفكارهم، كما أثرت بالمثل في سلوك كثير من المسلمين، ومن أهم أسباب تأثر كتابات المتأخرين بهذه البدعة تولي المرجئة من الفقهاء والأشاعرة لمعظم مناصب الإفتاء والقضاء والتدريس والوعظ في عصور الإسلام المتأخرة، فأصبحت أقوالهم هي المعروفة المشتهرة لدى الدارسين والمؤلفين، في حين أصبحت أقوال السلف غريبة مهجورة ولا يعثر عليها الباحث إلا بشق الأنفس، وربما وجدها مختلطة بأقوال المرجئة وربما وجدها مفردة فحاول التوفيق بينها وبين أقوال المرجئة. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله وكثير من المتأخرين ليميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان وهو معظم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. وقد علم مما سبق أن الإيمان عند المرجئة محله القلب وكذلك ضده ونقيضه، وهو الكفر محله القلب. وقد أدى التأثر بهذا القول إلى الوقوع في عدة أخطاء في موضوع التكفير ترجع كلها إلى اشتراط كفر القلب لأجل الحكم بالكفر. ومن هذه الأخطاء الخلط بين قصد العمل المكفر وقصد الكفر، واشتراط شرح الصدر بالكفر لأجل الحكم بالكفر، وقد سبق الرد على هذا الخطأ. ومنها حصر أسباب الكفر في كفر الاعتقاد وهو كفر القلب، أو تقييد الكفر بكفر القلب، وقد سبق الرد على هذا الخطأ. ومنها القول بأنه لا كفر إلا بالجحد أو الاستحلال، ومرجعهما إلى التكذيب بالنصوص كما سبق بيانه في تعليقي على العقيدة الطحاوية في التعقيب على قول الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ومع حصرهم الكفر في الجحد والاستحلال، أشكل على المرجئة أن هناك أقوالا وأفعالا نص الشارع على كفر فاعلها، فانقسمت المرجئة إلى طوائف كما ذكرت من قبل. همزة: فمنهم من قال: كل من نص الشارع على كفره فهو كافر ظاهرا وباطنا، ليس بالعمل للمكفر، ولكن لأن العمل المكفر أمارة على أنه مكذب بقلبه. وهذا قول للأشاعرة والأحناف الذين هم مرجئة الفقهاء. باء: ومنهم من قال: إن كل من نص الشارع على كفره فهو كافر في الظاهر، ويجوز أن يكون مؤمنا في الباطن، وهذا قول للجهمية، وهو قول في غاية الفساد، لأن من أخبر الله بكفره لإتيانه بقول معين أو بفعل معين فهو كافر ظاهرا وباطنا، لأن خبر الله تعالى لا يكون إلا على الحقيقة لا على الظاهر فقط. ولهذا كفر السلف أصحاب هذه المقالة لما تنطوي عليه من تكذيب بخبر الله تعالى. وللجهمية قول آخر في هذه المسألة مثل قول الأشاعرة والأحناف. ومنهم من قال: إن من نص الشارع على كفره لا يحكم عليه بالكفر إلا أن يصرح بالجحد، وهو الإنكار الظاهر باللسان أو الاستحلال. وهؤلاء كفرهم السلف لأن قولهم تكذيب صريح بنصوص الشارع. هذا مجمل مذاهب المرجئة الذين يشترطون كفر القلب لأجل الحكم بالكفر، وقد ذكرتها بشيء من التفصيل من قبل. فمنهم من جعل كفر القلب لازما للكفر الظاهر كالأشاعرة ومرجئة الفقهاء، ومنهم من جعل كفر القلب في صورة التصريح الظاهر بالجحد أو الاستحلال شرطا مستقلا للحكم بالكفر مهما أتت الشخص من كفر ظاهر بقول أو فعل. وهذا القسم الأخير هو الخطأ الشائع لدى بعض المؤلفين وكثير من الناس في زماننا هذا، وقد دخل الخطأ على أصحاب هذا القول من سوء فهمهم لقاعدة: لن كفر مسلما بذنب ما لم يستحله، كما نقلته عن الألباني في الرد على الخطأ السابق. وقد ذكرت في تعليقي على العقيدة الطحاوية أن هذه القاعدة صحيحة، ولكنها خاصة بالذنوب غير المكفرة، فجعلها أصحاب هذا المذهب الفاسد قاعدة عامة في الذنوب المكفرة وغير المكفرة، كما دخل الخطأ عليهم من متابعتهم للطحاوي في قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، مع حملهم لهذه العبارة على غير ما أراده الطحاوي. فهو ومرجئة الفقهاء جعل الجحد لازما للحكم بالكفر الظاهر، أما المتأخرون فجعلوا الجحد شرطا مستقلا للحكم بالكفر الظاهر، وقولهم هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، بل هو تكذيب بالنصوص الحاكمة بكفر من أتى المكفرات دون تقييد بجحد أو استحلال. والرد على أصحاب هذا الشرط الفاسد هو ما ذكرته من قبل في التنبيه الهم المذكور بتعليقي على العقيدة الطحاوية في بيان الفرق بين ما يشترط للتكفير به من الذنوب أن يكون فاعلها جاحدا أو مستحلا، وهي الذنوب التي لم ينص الشارع على كفر فاعلها، وما لا يشترط للتكفير به من الذنوب أن يكون فاعلها جاحدا أو مستحلا، وهي الذنوب التي نص الشارع على كفر فاعلها. وسوف ترى أن الخلل دخل على من وقع في هذا الخطأ، تقييد الكفر بالجحد أو الاستحلال بسبب عدم تمييزهم بين هذين القسمين من الذنوب المكفرة وغير المكفرة، وبالتالي لم يفرق بين شروط التكفير في كل قسم منهما، وهذا يظهر من أقوالهم. ومنهم همزة الشيخ الألباني، وقد نقلت هذا عنه من قبل، وهو قوله: دولكني أقول إن القضاء على الذين يحكمون بغير ما أنزل الله سواء كان حكمهم يؤدي بهم إلى الكفر الكلي أو العملي لا يهمنا في كثير أو قليل هذا الفصل بين الأمرين. الآن من ناحية العقيدة، من الذي يكفر عند الله؟ هو الذي ينكر ما شرع الله، فقصر الكفر على الإنكار وهو الجحد، ولهذا ففي تعليقه على متن العقيدة الطحاوية لم يعلق الألباني على قول الطحاوي ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما ادخله فيه، مع أن هذا هو صريح مذهب المرجئة ولم يبينه الألباني لأنه جار على أصوله في الصورة. أما في الحقيقة فمرجئة الفقهاء والأشاعرة جعلوا الجحد لازما لا ينفك عن الحكم بالكفر الظاهر، وأما المتأخرون فجعلوا الجحد شرطا مستقلا للتكفير بالذنوب المكفرة. كما سبق قول الألباني في اشتراط الاستحلال للتكفير بأي ذنب كان. ب. أحد تلاميذ الألباني وهو محمد إبراهيم شقرة أراد أن يعلم المسلمين الحق في موضوع التكفير، وقد ملأ كتابه هذا بالسباب للجهال الذين يتكلمون في موضوع التكفير بغير علم. ومن أهون ما قاله في ذلك وما أكثر ما لبس الجبناء ممن نصبوا أنفسهم أوصياء منظرين على عباد الله الغافلين إلى قوله: وإذا أفردت الكتابة في هذا الموضوع المهم الخطير، فلتعريف المسلمين على مختلف طرائقهم ومستوياتهم واتجاهاتهم بالمنهج العلمي الحق في دراسة المسائل وحل المشاكل، وبخاصة في مثل هذه المسألة الشائكة. وبعدما قدم بهذا الكلام: ما الحق الذي قاله في هذا الموضوع؟ قال: الإنسان إذا نطق بالشهادة وصدق بها قلبه واعتقدها جازما وآمن بحقها كله فهو مؤمن، وإن اجترح المعاصي كلها ما ظهر منها وما بطن ما لم يصاحبها جحود أو نكران. وأقول: هذا الذي أراد أن يعلم الناس الحق مذهبه في الإيمان هو مذهب مرجئة الفقهاء، إذ قصر الإيمان على النطق بالشهادتين والتصديق بالقلب، أما مذهبه في الكفر فهو مذهب غلاة المرجئة الذين يجعلون الجحد شرطا مستقلا للتكفير بالمعاصي المكفرة. فقوله: المعاصي كلها ما ظهر منها وما ابطن نص عام يدخل فيه ما كان منها كفرا وما دونه، وهذا كاشتراط شيخه الألباني الاستحلال القلبي للتكفير بأي ذنب كان، فالتلميذ على مذهب شيخه. والأعجب من هذا قوله: كل خطأ يغتفر للإنسان إذا أخطأ إلا الخطأ في العقيدة ومتعلقاتها، وقال أيضا: فإنه لا يغتفر له جهله في أصول دينه. أيتفق هذا التوبيخ مع مذهبه في الإيمان والكفر؟ جماعة، الجماعة الإسلامية بمصر لعصام دربالة وعاصم عبدالمجيد، أيما طائفة ذات شوكة تمتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة الواجبة فإنها تقاتل عليها إلى قوله: وهذه الطائفة لا تكفر طالما أنها لم تجحد وجوب ما أمتنعت عنه، أما إذا جحدوا فقد صاروا بالجحود مرتدين. وقد تكرر هذا الكلام في أكثر من موضع بهذا الكتاب، وهذا خطأ. فالواجبات الشرعية قسمان: منها ما يدخل في أصل الإيمان فيكفر تاركها بمجرد الامتناع عنها جحدها أو لم يجحدها، ومن هذا الباب كفر تارك الصلاة ومنع الزكاة بإجماع الصحابة كما ذكرته من قبل. فتقييد التكفير في هذا القسم بالجحد هو مذهب غلاة المرجئة. ومنها ما يدخل في الإيمان الواجب فلا يكفر تاركها بمجرد الامتناع عنها، فإذا جحد وجوبها كفر سواء فعلها أو امتنع عنها. فتعميم القول بأن تارك الواجب لا يكفر إلا بالجحد دون تفريق بين ما يخل بأصل الإيمان وما يخل بالإيمان الواجب هو قول غلاة المرجئة كما نقلناه من قبل عن ابن تيمية. وهذا الكتاب القول القاطع سنفرده بالنقد في آخر هذا المبحث إن شاء الله. وكما ترى فإن الخلل دخل على كل من سبق ذكرهم بعدم تفريقهم بين الذنوب المكفرة وغير المكفرة وما يشترط للتكفير بكل منهما. حسن الهضيبي المرشد الثاني لجماعة الإخوان المسلمين شرطة في كلامه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل له فأولئك هم الكافرون، المائدة 44، قال: ولقد سبق أن قدمنا البرهان من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على أن العامل من المسلمين على خلاف أمر الله تعالى لا يكون كافرا إلا ما استني بنص خاص يقضي بأن فاعله ينتفي عنه اسم الإيمان رغم نطقه بالشهادتين. ومن ثم خرج الحاكم بعمله من عموم نص الآية الكريمة إلا أن يكون جاحدا، إلى أن قال: إذ إجماع أهل السنة على أن الحاكم بمعنى المنفذ للأمر أو الآمر بتنفيذ أمر على خلاف، حيث ورد في صفحة 13 من هذا الكتاب حكم الله لا ينتفي عنه اسم الإيمان إلا أن يكون جاحدا. ثم قال إن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما الذي ضمه رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعا له قائلا لهم علمه التأويل، والتابعي الجليل طاووس اليماني قال: إن الآية ليست على ظاهرها وإطلاقها، وأن الكافر هو من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا، وأن من أقر بحكم الله وحكم في الأمر على خلافه فهو ظالم فاسق. وبذلك قال السدي وعطاء وجميع فقهاء أهل السنة. ذكر الهضيبي في كلامه هذا قاعدة عامة، وهي أن العاصي والذي وصفه بالعامل على خلاف أمر الله بترك واجب أو فعل محرم لا يكون كافرا إلا ما استني بنص خاص، وهذا حق، وهو في هذا أفضل ممن سبق ذكرهم، فإنه بقوله إلا ما استثني بنص فرق بين الذنوب المكفرة وغير المكفرة، ولكنه لم يأخذ بما قال، فإن تارك الحكم بما أنزل الله كافر بنص هذه الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 44. فهذا إذن مما استثني من القاعدة التي ذكرها بنص خاص، وهو قد أكد هذا حيث قال: فمما لأشك فيه أن شريعة الله قد حدت أقوالا وأعمالا إذا قالها المسلم أو عملها خرجت به من الإسلام وارتد بها إلى الكفر، والذي نقول به إن تلك الأقوال والأعمال قد حددها الله عز وجل ووضحها الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس لنا أن نزيد فيها أو ننقص منها. وكلامه هذا هو صفة الذنوب المكفرة التي يكفر فاعلها بمجرد فعلها، وحسب كلامه هذا فإن ترك الحكم بما أنزل الله، والترك فعل كما سبق بيانه، هو من الأعمال التي يرتد فاعلها لورود النص بأنه فأولئك هم الكافرون. المائدة 44. فهذا الترك إذن من الذنوب المكفرة، أما احتجاجه بأن الآية ليست على ظاهرها لإسقاط حكم الكفر فيها فاحتجاج باطل سيأتي بيانه إن شاء الله. وأما قوله بأن الكافر هو من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا ومن لم يتحد لأي كفر، ونسبته هذا إلى جميع فقهاء أهل السنة واعتباره أن هذا إجماع، فهذا قول لا أصل له، ولم ينقل أحد الإجماع على شيء في تفسير هذه الآية، فإن اختلاف الأقوال في تفسيرها هو من أشهر الأشياء عند أهل العلم. أما ما ذكره الهضيبي من الجحد فقد قال ابن القيم: ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم. فهذا التفريق بين الجحد وعدمه إنما يرد في الذنوب غير المكفرة، والكلام في هذه المسألة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، محله في المبحث الثامن من هذا الباب إن شاء الله تعالى، وهناك بسط القول فيه. وأما هنا فعلى سبيل الإيجاز ينبغي أن يعلم طالب العلم الحقائق الآتية فيما يتعلق بتفسير هذه الآية: أولاً، أن الكفر في هذه الآية هو الكفر الأكبر، لأنه ورد معرفا بالألف واللام، وكل كفر ورد بصيغة الاسم المعرفة فهو الأكبر، وكل قول بأنه كفر دون كفر فهو خطأ، وسوف يأتيك بيان هذا في المبحث الثامن إن شاء الله. ويكفيك هنا قول أبي حيان الأندلسي: وقيل المراد كفر النعمة، وضعف بأن الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين. ثانياً، أن الحكم بالكفر الأكبر في هذه الآية مترتب على تعمد ترك الحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل له فأولئك هم الكافرون. المائدة 44. ولم يترتب على الحكم بغير ما أنزل الله، فإذا حكم بغير ما أنزل الله فهذا مناط مكفر آخر غير مجرد الترك، ودليله قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الأنعام 121. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. التوبة 31. فترك الحكم بما أنزل الله كفر أكبر، والحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر آخر. ومثاله: لو أن رجلا ضبط في حالة سكر بين في ملهى مرخص بشرب الخمر فيه، وأحضر هذا الرجل إلى القاضي الحاكم بالقانون الوضعي، فإنه بموجب هذا القانون لم يرتكب الرجل جريمة ولن يعاقب بشيء، في حين أن الشرع يوجب إقامة حد الخمر عليه بجلده 80 جلدة. فهنا القاضي لم يحكم بما أنزل الله، أي ترك الحكم الشرعي ولم يحكم بشيء آخر. فترتب كفر القاضي هنا على سبب واحد: ولو أن رجلا ضبط في حالة سكر بين في الشارع العام، فإن القاضي الوضعي سيحكم عليه بالحبس 6 أشهر. فهنا ترك القاضي الحكم الشرعي وهو الجلد، فلم يحكم بما أنزل الله، وحكم بغيره وهو الحبس، حكم بغير ما أنزل الله. فترتب كفر القاضي هنا على سببين كلاهما مكفر، يكفي كل منهما لإخراجه من الملة بمفرده. فذلك القاضي الذي مثل به المصنف جامع دون شكل جريمة ترك حكم الله وجريمة الحكم بغير ما أنزل الله، وهو لا شك كافر، وإنما يصلح التمثيل لترك حكم الله المجرد بالقاضي الحاكم بشرع الله، والذي هو دينه الذي يلتزمه ويدين به كما في عبارات السلف. وإذا خالفه في الحكومة أو الواقعة علم أنه ارتكب معصية، كأن يترك تنزيل الحد الشرعي مثلا على قرابته أو من قبض منه رشوة بأن يكذب ويدلس ويزعم أن السرقة مثلا لم تكن منحرز فلا يحكم بالقطع بل بالتعزير. فهذه الصورة يصلح أن يمثل بها على ترك الحكم بما أنزل الله الذي هو من كبائر الذنوب والمعاصي، إذ هو ترك لحكم الله متابعة للهوى والتدليس والرشوة ممن هو في أصل دينه وحكمه ملتزما بشرع الله. وهذه هي الصورة التي اختلف فيها السلف، فقال بعضهم بظاهر الآية: فكفر فاعلها كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، والأكثرون على أنه كفر دون كفر ما لم يستحل ذلك، شأنه شأن سائر الكبائر والذنوب غير المكفرة كفرا أكبر. النكت اللوامع السوء من 13 إلى 14. والخلاصة أن مجرد تعمد ترك الحكم بما أنزل الله كفر أكبر، فترك الحكم ذنب مكفر، شأنه في ذلك شأن ترك الصلاة أو سب الله والرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه ذنوب مكفرة يكفر فاعلها بمجرد فعلها. 1. قال الشيخ أبو محمد حفظه الله: قلت: لو قال أن الإعراض عن الحكم بما أنزل الله أو التولي عن الحكم بما أنزل الله أو ترك جنس الحكم بما أنزل الله ذنب مكفر شأنه شأن ترك جنس الصلاة أو الإعراض والتولي عنها، لكان ذلك كفر بالاتفاق، لأنه كفر تول وإعراض، ولخرج بذلك من الإشكال الذي وقع فيه حيث اضطر أن يخطئ طائفة من العلماء المتقدمين والمتأخرين كي يصحح ما ذهب إليه من تكفير الملتزم بشرع الله الذي لا يدين إلا به ولا يحكم إلا بظل أحكامه، إذا ما زل أو عصف ترك الحكم الشرعي ولم ينزله في الواقعة لشهوة أو رشوة أو قرابة، وهو يعلم أنه مقترف بذلك ذنبا دون أن يحكم بشرع سواه. وهي الصورة التي تتكرر في كلام كثير من العلماء حين يمثلون بالحكم بغير ما أنزل الله كمعصية وذنب من الذنوب غير المكفرة، إذ هي وإن كانت تركا مجردا للحكم وليس فيها تحاكم لغير شرع الله، لكنها لما كانت تحكيما للهوى والشهوة أو الرشوة جاز أن تسمى حكما بغير ما أنزل الله، ولكن ليس بالمعنى الكفري الاستبدالي التشريعي أو الذي فيه تحكيم وتحاكم إلى الطواغيت، فهذا لم تختلف مقالات السلف في كونه كفرا أكبر أما النوع الأول الذي يتكلم فيه المصنف هنا فمعلوم خلافهم فيه، وقد اعترف بذلك الخلاف، ثم رجح قول ابن مسعود، وهذا الترجيح الذي يرجحه جعله يخطئ بعد ذلك كل من خالفه من المتقدمين والمتأخرين. وفي صفحة 522 استشكل كلام ابن القيم الذي صرح فيه بأنه يتكلم على الحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة، حيث عدل عن الحكم فيها عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فمع أن كلام ابن القيم صريح بأنه يعني الحاكم العاصي الذي لم يتحاكم إلى غير شرع الله، إلا أن المصنف استشكل جعل ابن القيم ذلك كفرا أصغر، فقال صاد 522 الذي ذكره ابن القيم غير صحيح، فإنه جعل الحكم بغير ما أنزل الله من الذنوب غير المكفرة كالزنا وشرب الخمر، فهذه التي لا يكفر فاعلها إلا بجحد واستحلال، وهو قد أشترط لتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله أن يكون جاحدا. وكلام ابن القيم هذا إنما يشكل على مذهب المصنف، حيث جعل ترك الحكم بالصورة المتقدمة التي يذكرها السلف على أنها كفر أصغر جعلها كفرا أكبر كالتحاكم إلى القوانين. أما من يفرق بين هذا وذاك فلن يستشكل كلام ابن القيم ولا غيره، وسيحمل كلامه هذا على الصورة غير المكفرة، وبالتالي فلن يستنكر اشتراطه للجحد في التكفير فيها. وهذه الصورة غير المكفرة ضابطها كما عرفت ما ورد في عبارات السلف من أن يكون المرء ملتزما بشرع الله وأن ذلك دينه الذي يدين به، ومعنى هذا أنه لا يتحاكم عند تركه الحكم في الواقعة إلى غير شرع الله، وأن أصل حكمه وعمومه هو حكم الله، وأنه إذا خالف عرف أنه قد ارتكب ذنبا، ومعنى ذلك أنه لم يترك جنس حكم الله ولا تولى عنه أو أعرض بالكلية. ولذلك اقترحنا في أول هذا التنبيه أن يقول فترك جنس الحكم بما أنزل الله أو الإعراض والتولي عنه ذنب مكفر شأنه شأن ترك جنس الصلاة أو الإعراض والتولي عنها، ليخرج بذلك القاضي العاصي أو الفاسق أو الظالم الذي يلتزم حكم الله في قضائه ولم يتركه أو ينسلخ عنه، وإنما يترك تنزيل حكم الله في الواقعة كمعصية أحيانا دون أن يحكم شرعا سواه، وهي الصورة التي يمثل بها السلف، وفيها ورد الخلاف، شأن ذلك شأن تارك الصلاة، فمعلوم خلافهم في من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، والأصل أنه من المصلين، وتفريق كثير منهم بين هذا وبين من ترك جنس الصلاة بالكلية. وننبه هنا حتى لا يساء الفهم أننا نعني بترك جنس الحكم ليس ترك عموم أحكامه وحدوده، فالطواغيت اليوم كما يرقع لهم من يرقع يزعمون أنه لا تخلو قوانينهم من أشياء توافق حكم الله أو مأخوذة منه بزعمهم، وهذا مع أنه لا اعتبار له لأنهم لم يأخذوا بذلك استسلاما لحكم الله وانقيادا لأمره، بل لأنه جاء موافقا لأهوائهم، ولأن الدستور والقانون قد نص عليه فهم يتابعون بذلك أمر الدستور لا أمر الله، وإلا لحكموا بكفة شرع الله إن لم يكن الأمر كذلك. ثم إن تلك الأحكام التي يزعمون أنها من الشرع محكومة أولا وآخرا بدساتيرهم الوضعية التي تهيمن على كافة القوانين، بحيث تفهم وتفسر جميع القوانين بناء على مبادئه الكفرية ووفقا خطوطه العلمانية. أقول مع هذا فليس مرادنا بترك جنس الحكم هنا ترك عموم الحدود والأحكام الشرعية، بل من ترك جنس حكم أو حد واحد منها فهو كافر كفر إعراض وتول أو إباء وامتناع عن ذلك الحد، شأنه شأن من ترك جنس صلاة واحدة كصلاة العصر مثلا، فلا أظن أن أحدا من السلف كان سيختلف في كفر صاحب هذه الصورة. ومنه تعلم تسرع المصنف في قوله صاد 522 هذا الخطأ الذي وقع فيه الهضيبي، قد وقع فيه معظم المعاصرين مقلدين في ذلك لابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ولابن القيم في مدارج السالكين، وأقوالهم كلها لا أصل لها ولا تقوم على دليل معتبر. فالصحيح أن تفصيل الأئمة صواب في مناطه، وأن الخطأ الذي وقع فيه أكثر المعاصرين هو خلطهم لأقاويل الأئمة في ترك الحكم بما أنزل الله بالصورة القديمة، بصورة الحكم بغير ما أنزل الله الطاغوتية التشريعية في زماننا. 11. خلط المصنف صفحة 529 بين موضوع ترك حكم الشرع وبين الحكم بغيره، وخطأ صاحب كتاب ضوابط التكفير حين نصر المذهب القائل إن الحاكم الملتزم بالحكم بالشريعة إذا حكم بغير العدل في مسألة معينة أنه لا يكفر إلا إذا استحل ما فعل، وقد بين صاحب الضوابط أنه يفرق بين واقع اليوم التشريعي وما كان الكلام عنه في زمن ابن عباس، وكلامه بين أنه يريد هنا الترك المجرد كمعصية لمن كان ملتزما بشريعة الله، فلا مشحة ما دام المعنى واضح واللفظ يحتمل، فلا شك أن حكم الهوى والمعصية حكم بغير العدل وحكم بغير ما أنزل الله، والحكم الشرعي إنما يتنزل على الحقيقة لا على المسمى، فقد يتبدل للمسمى ويتغير في عرف الناس أو يصطلحون على غيره، ومع هذا فالحكم الشرعي يبقى متناولا للحقيقة ولا يتغير بتغيير الناس للمسميات، كما في حديث لا يشرب الناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. النكت اللوامع من 14 إلى 17 الاستحلال للتكفير بهذه الذنوب المكفرة، فقد قال بقول غلاة المرجئة الذين أكفرهم السلف من حيث يدري أو من حيث لا يدري، واعلم أن هذا الخطأ الذي وقع فيه الهضيبي قد وقع فيه معظم المعاصرين مقلدين في ذلك لابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية ولابن القيم في مدارج السالكين، وأقوالهم كلها لا أصل لها ولا تقوم على دليل معتبر، بل هي كما قال ابن تيمية في من أشترط الاستحلال الكفير سب الرسول، إن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا كفر وإلا فلا ليس لها أصل، وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء، وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريا على أصولهم أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولا، وبهذا تعلم أن القول بأن الحاكم بغير ما أنزل الله إن استحل ذلك أو جحد حكم الله كفر، أما إذا فعله لشهوة أو هوى لم يكفر، هو قول فاسد، وتقسيم ما أنزل الله به من سلطان وهو قول معظم المعاصرين إن لم يكن جميعهم، وإنما يقال هذا التقسيم في الذنوب غير المكفرة لتلك التي نص الله على أن فاعلها كافر كفرا أكبر كترك الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله. ثالثا أن الآية عامة في حق كل من ترك الحكم بما أنزل الله لأنها مصدره بمن الشرطية، وهي أبلغ صيغ العموم، وبهذا تعلم أن المعنى الصحيح لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل له فأولئك هم الكافرون المائدة 44 أن كل من تعمد ترك الحكم بما أنزل الله فهو كافر كفرا أكبر، فكيف إذا انضاف إلى هذا الترك الحكم بغيره؟ قال ابن القيم في هذه الآية ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل، حكاه البغوي عن العلماء عموما، وقال الشوكاني في نفس الآية فهذه الآيات الكريمة متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله، وهذا الحكم بالكفر الأكبر يعم كل من ترك حكم الله وكل من حكم بغيره، سواء كان يحكم بالشريعة في الأصل كقضاة الشرع أو كان يحكم بغير الشريعة في الأصل، ولا يستثنى من هذا ذا الحكم أحد إلا المجتهد المخطئ من قضاة الشرع، فإن المأثم مرفوع عنه بنص حديث عمرو بن العاص مرفوعا وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، ويدخل في هذا ذا الحكم دخولا أوليا القضاة الحاكمين بالقوانين الوضعية، فإنهم ملتزمون بموجب الدستور والقانون أن يتركوا الحكم بما أنزل الله وأن يحكموا بغير ما أنزل الله بالقوانين الوضعية، وهم يفعلون هذا عامدين طواعية واختيارا منهم للعمل بهذه المهنة، عالمين بمخالفة ما يحكمون به الشريعة الله بحكم دراستهم للشريعة في كليات الحقوق وغير ذلك. فهؤلاء القضاة كفار كفرا أكبر، ولن رأى أي احتمال لوجود مانع من موانع التكفير في حق أي منهم. هذا هو الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. هذا وسوف يأتي بحث مسألة الحكم بغير ما أنزل الله بشيء من التفصيل في المبحث الثامن من هذا الباب إن شاء الله تعالى. وبعد، فهذا ما أردت التنبيه عليه من أهم الأخطاء الشائعة في موضوع التكفير، والتي لشيوعها يكاد كثير من طلاب العلم والعوام يرون أنها هي الحق والصواب، إذ لا يرون غيرها في كثير من الكتب المتداولة. ولعل أخطر هذه الأخطاء تلك المتأثرة ببدعة الإرجاء من اشتراط كفر القلب في صورة جحد أو استحلال أو اعتقاد كشرط مستقل للتكفير، وكذلك الخلط بين الكفر العملي والكفر بالعمل. فإن العمل بهذه الأخطاء من البدع المدمرة للأمة الإسلامية، إذ يترتب عليها عدم تمييز المسلم من الكافر، كما يترتب عليها إدخال كثير من الكفار في الملة واعتبارهم في عداد المسلمين، ولا يخفى الفساد العظيم المترتب على هذا، خاصة إذا كان هؤلاء الكفار هم أصحاب الجاه والسلطان وأصحاب القيادة والتوجيه في بلاد المسلمين. وقد سبق في أوائل هذا المبحث القول في أهمية موضوع الإيمان والكفر بما يغني عن إعادته، ولا يفوتني في هذا المقام أن أحذر من كتابات كثير من المعاصرين في هذا الموضوع، فإن معرفة الحق فيه أصبحت عزيزة، وإن كثيرا ممن يظنون أنهم يقولون بقول أهل السنة فيه، إنما يقولون بقول غلاة المرجئة وأمرهم، كما قال ابن تيمية رحمه الله. وكثير من المتأخرين ليميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم، ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان وهو معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. وبهذا نختم هذه الإشارة لموضوع التكفير وأخطائه وتفصيل الموضوع وبسطه بكتابي الحجة في أحكام الملة الإسلامية. المسألة الرابعة أهم مراجع موضوع الإيمان والكفر. وقد ذكرت لك إن هذا الموضوع يبحث في كتب الاعتقاد وفي كتب الفقه بأبواب الردة والدعاوي والبينات، وسوف يقتصر كلامنا هنا على كتب الاعتقاد. أما المباحث الفقهية المتعلقة بالموضوع فتدرس عند دراسة الفقه، على أن بعض الكتب التي سنذكرها هنا ككتاب الشفاء يتعرض للجانب القضائي لموضوع التكفير أحيانا. أما كتب الاعتقاد التي سنذكرها هنا فنقصهما إلى ثلاثة أقسام، وهي الكتب الأساسية في الموضوع التي لابد من أن يقرأها الطالب ليحيط علما بجوانب موضوع الإيمان والكفر، ثم نذكر بعض الكتب الممهدة لدراسة الكتب الأساسية، ثم نذكر كتبا أخرى في الموضوع نفسه. أولا، الكتب الأساسية في موضوع الإيمان والكفر، وهي أربعة كتب: المجلد السابع من مجموع فتاوى ابن تيمية، و الصارم المسلول له، والفصل لابن حزم، والشفاء للقاضي عياض. واحد، المجلد السابع من مجموع فتاوي ابن تيمية 728، وهذا المجلد خاص كله بالإيمان، ولا يغني عنه كتاب الإيمان المطبوع بالمكتب الإسلامي، فإنه جزء من المجلد السابع والأبد من دراسة هذا المجلد كله، وهو يشتمل على كتاب الإيمان الكبير منص من 400 إلى 460، وكتاب الإيمان الأوسط منص من 461 إلى 686. وفي هذا المجلد ذكر شيخ الإسلام مذهب أهل السنة ومذاهب الفرق المخالفة من المعتزلة والخوارج والمرجئة بفرقهم الكثيرة كالأشاعرة والأحناف والجهمية وغيرهم، وقد ذكر أقوال هذه المذاهب في معظم مسائل موضوع الإيمان التي سردتها من قبل. بحيث أن من يقرأ هذا المجلد لفوت شيء يذكر في موضوع الإيمان. ولكن لما كانت كتابات شيخ الإسلام يعيبها التكرار وكثرة الاستطراد وإهمال التقاسيم وتفرق أطراف المسألة الواحدة في عدة مواضع، فإنه ينبغي التمهيد لدراسة هذا المجلد بدراسة بعض المختصرات التي سأذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى باسم الكتب الممهدة لدراسة الكتب الأساسية. وأنصح قبل دراسة هذا المجلد السابع ولتحصيل أقصى استفادة منه أن يعمل الطالب لنفسه فهرسا بمسائل موضوع الإيمان والكفر، وقد قدمت سردا لمسائل الإيمان قبلا واستكمل الطالب تفريعها من الكتب الممهدة، ثم يشرع في دراسة هذا المجلد السابع ويكتب أمام كل مسألة فيفهرسه الخص مواضعها في هذا المجلد، فيستكمل بذلك أطراف المسائل المتناثرة بهذا المجلد. كما أنصح بقراءة هذا المجلد أكثر من مرة لمزيد من الاستفادة، فإن هناك فروعا دقيقة قد لا يدرك الطالب أهميتها من القراءة الأول. 2. كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية، وقد وصفه ابن تيمية بقوله: وأنا قد صنفت كتابا كبيرا سميته الصارم المسلول على شاتم الرسول، وذكرت في هذه المسألة ما لم أعرف أحدا سبق إلي، وكذلك هذه القواعد الإيمانية قد كتبت فيها فصولا هي من أنفع الأشياء في أمر الدين، ذكره بآخر مناظرة الواسطية. وقول شيخ الإسلام إنه ذكر في مسألة سب الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يسبق إليه قوله صحيح من جهة بسط القول في المسألة، وإلا فقد سبق إلى الكلام فيها القاضي عياض 544 في كتابه الشفا، وعنه نقل ابن تيمية كثيرا في الصارم، والقاضي عياض نفسه مسبوق بالشفا لابن سبع. وقد ذكر شيخ الإسلام في الصارم ثلاثة مواضيع أساسية: موضوع سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وحكم السب من مسلم وكافر، وموضوع شروط عقد الذمة ونواقضه وحكم الذمي إذا سب، وموضوع ضوابط التكفير خاصة توضيحه لأن الكفر يقع بقول مكفر أو فعل مكفر دون النظر إلى قصد فاعله ودون النظر إلى استحلال من عدمه، مع بيانه أن هذه الشروط الفاسدة كالاستحلال إنما هي مما دخل في كلام الفقهاء من مذهب الجهمية. كما تعرض شيخ الإسلام لمسائل أخرى كبعض أحكام المرتدين وكسب الله تعالى وسب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والموضوع المتعلق بأحكام الإيمان والكفر من الصارم هو موضوع ضوابط التكفير، ولكن يجب قراءة الكتاب كله لتناثر مسائل هذا الموضوع في الكتاب ولأهمية مواضيع الكتاب كلها. 3. كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 456، وقد علمت من قبل أن هذا الكتاب في الفرق ومقالاتها، ولكنه عند عرضه لمقالات الفرق تعرض لمسائل الإيمان والكفر واختلاف الفرق فيها ونقد مقالات المعتزلة والخوارج والمرجئة في هذه المسائل نقدا جيدا في معظمه، وإلا فإنه وقع في بعض الأخطاء لتبنيه مذهب المرجئة في بعض المسائل. أما المواضع التي تكلم فيها في الإيمان والكفر من كتابه فهي في طبعة الكتاب بدار الجيل 1405 هاء على النحو التالي: 327 إلى 302، كتاب الإيمان والكفر والطاعات والمعاصي والوعد والوعيد، 479 إلى 99، الكلام في الوعد والوعيد، 533 إلى 98، ذكر العظائم المخرجة إلى الكفر أو إلى المحل من أقوال أهل البدع المعتزلة والخوارج والمرجئة والشيعة. وأما مذهب ابن حزم في الإيمان فهو مرجئ وله مذهب خاص في الإرجاء، فجميع فرق المرجئة تخرج العمل من الإيمان، أما ابن حزم فإنه يخرج العمل من أصل الإيمان ويدخله في الإيمان الواجب. أما الدليل على أنه يخرج العمل من أصل الإيمان فقوله: فأما الإيمان الذي يكون الكفر ضدا له فهو العقد بالقلب والإقرار باللسان، فإن الكفر ضد لهذا الإيمان. وقوله: الإيمان الذي يكون الكفر ضدا له فهذه صفة أصل الإيمان، فأخرج العمل من أصل الإيمان وقصره على اعتقاد القلب وإقرار اللسان كقول مرجئة الفقهاء خلافا لأهل السنة. ويترتب على هذا أنه الإكفر أحد بشيء من العمل، وهذا ما يصرح به ابن حزم فقال: ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان الأيكفر. ويدل على إرجائه أيضا تجويزه قول: أنا مؤمن مسلم قطعا عند الله تعالى هكذا بدون استثناء، بل على وجه القطع والجزم. وهذه كلها أقوال للمرجئة بلا ريب. وأما الدليل على أنه يدخل العمل في الإيمان الواجب والإيمان المستحب، فقوله: وأما الإيمان الذي يكون الفسق ضدا له لا الكفر، فهو ما كان من الأعمال فرضا فإن تركه ضد للعمل وهو فسق لا كفر. وأما الإيمان الذي يكون الترك له ضدا فهو كل ما كان من الأعمال تطوعا فإن تركه ضد العمل به وليس فسقا ولا كفرا. والإيمان الذي يضاده الفسق هو الإيمان الواجب، والإيمان الذي يضاده الترك غير المكفر ولا المفسق هو الإيمان المستحب. وبهذا تعلم أن ابن حزم وافق المرجئة في مسائل ووافق أهل السنة في مسائل، ولهذا فإن قوله الإيمان والإسلام شيء واحد إلى قوله كل ذلك عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلامه هذا وإن كان موافقا لأهل السنة في ظاهره إلا أنه مخالف لهم في الحقيقة، إذ لا يدخل العمل في أصل الإيمان كما ظهر من كلامه السابق، فأمره مضطرب. وهذا شأن ابن حزم رحمه الله في معظم العلوم، سواء منها الاعتقاد أو أصول الفقه أو الفقه، أمره مضطرب، وكلامه يجمع بين الحق والباطل، ولهذا يجب التوقف في قبول ما انفرد به من آراء وأحكام حتى ينظر فيها. وينبغي ألا يبدأ طالب العلم دراسته بقراءة كتب ابن حزم كالإحكام والمحلى على ما فيهما من فوائد، وأنا أنصح بقراءتهما، ولكن في مرحلة متقدمة بعد قراءة غيرهما من الكتب ليستفيد الطالب بما فيهما من فوائد مع توقيه ما فيهما من أخطاء. وفي وصف حال ابن حزم وبيان سبب اضطرابه قال ابن تيمية وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه في الملل والنحل: إنما يستحمد بموافقة السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف ما أنفرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة إلى قوله. وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل السنة في معاني مذهبهم في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى. وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لأباطن له، كما نفي المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق، وكما نفي خرق العادات ونحوه من عبادات القلب، مضموما إلى ما في كلامه من الوقيعة والإسراف في نفي المعاني ودعوى متابعة الظواهر. فهذا حال ابن حزم ما له وما عليه. ومع هذا فكلامه في الإيمان جدير بالقراءة مع معرفة ما أخطأ فيه. 4. كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام للقاضي عياض بن موسى الإحصبي 544. وقد تحدثت عن هذا الكتاب في موضوع حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت هناك أنه مقسم لأربعة أقسام، والذي يهمنا منها في موضوع الإيمان والكفر هو القسم الرابع الخاص بحكم منسب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القسم في الطبعة التي زكيناها، طبعة عيسى الحلبي تحقيق البجاوي فيج 2926 إلى آخر الكتاب. ويعتبر ما ذكره القاضي عياض في أحكام سب النبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل لمن كتب بعده في هذا الموضوع، فقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، ونقل عنه القاضي برهان الدين بن فرحون المالكي 799 هاء في أبواب الردة من كتابه تبصرة الحكام، ونقل عنه ابن حجر المكي والهيتمي 974 هاء في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام المطبوع بآخر كتابه الزواجر في النهي عن اقتراف الكبائر، وغيرهم كثير. حتى قال ابن فرحون وقد استوعب القاضي عياض رحمه الله الكلام في هذا وما أشبهه ولم يترك لغيره مقالا، وقال أيضا واستيفاء أحكام هذا الباب محلها كتاب الشفاء للقاضي عياض. وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية قد بسط القول في موضوع السب، فإن القاضي عياض قد أوجز فيه المقال، ولكل من البسط والإيجاز مزيته. ولكن أهمية كتاب الشفاء واعتباره من الكتب الأساسية لدراسة موضوع الإيمان والكفر لا ترجع إلى تناوله حكم سب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ترجع إلى تناوله موضوع ضوابط التكفير خاصة من الجانب القضائي. فقد أبرز في القسم الرابع المشار إليه عدة مسائل في هذا الجانب، منها همزة أن الحكم بالكفر على شخص ما في الدنيا إنما يكون بصدور قول مكفر منه أو فعل مكفر. باء أن الشخص المعين لا يحكم عليه بالكفر في الدنيا إلا إذا ثبت عليه السبب بطرق الثبوت الشرعية الصحيحة. التفريق بين الكفر الصريح والكفر المحتمل أو الكفر بالمآل، وهو ما اسماه إكفار المتأولين، وعقب هذا الفصل بفصل في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر. وهذا يندرج تحته ما ذكرته لك من قبل باسم الأعمال محتملة الدلالة على الكفر. أن تبين قصد الفاعل معتبر في محتمل الدلالة ولا اعتبار له في الكفر الصريح. ولعل أهم ما أشتمل عليه كلام القاضي عياض في هذا القسم هي التطبيقات العملية التي أوردها من أحكام القضاة وفتاوي المفتين في مسائل الكفر المختلفة. وبقراءة هذه التطبيقات تدرك مدى إسراف بعض المعاصرين في اعتبار موانع التكفير كالعذر بالجهل وغيره إسرافا يكاد أن يؤدي إلى إسقاط التكليف جملة. وبعد بيان أهمية كتاب الشفاء في موضوع الإيمان والكفر، بقي التنبيه على ما فيه من أخطاء، ولننبه على ما فيه من أحاديث ضعيفة فهذه قد نبه المحقق على أكثرها، وإنما يهمنا هنا التنبيه على الأخطاء في موضوع الإيمان، وهي بعد ما ذكرناه قبلا لن تخفى على الطالب، وهي ترجع إلى أن القاضي عياض مذهبه في الإيمان هو مذهب الأشاعرة، وهم إحدى فرق المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان، وأن العبد لا يكفر بعمل قول أو فعل وإنما يكفر بكفر القلب. واتفقوا مع أهل السنة في أن من أتى قولا أو فعل دل الدليل على كفره فهو كافر ظاهرا في الحكم وباطنا في الحقيقة، ولكنهم اختلفوا مع أهل السنة في تفسير كفره، فقالوا إنه لم يكفر بنفس القول أو الفعل، ولكن لأن إتيانه لهذا القول أو الفعل أمارة على أنه كافر بقلبه. ولأجل اتفاقهم مع أهل السنة في الحكم كان كتاب الشفاء مفيدا في دراسة الجانب القضائي لموضوع التكفير. وبعد هذه الإشارة يستطيع الطالب أن يكتشف بسهولة الأخطاء الأشعرية في كتاب الشفاء، وهي إما أخطاء للقاضي عياض أو أخطاء لغيره، وإليك أمثلة منها. أما أخطاء القاضي نفسه فكقوله في تفسير الإيمان إنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان ولم يذكر الأعمال. 2539 في طبعة الحلبي، وذكر القاضي عياض بعض الأفعال المكفرة ثم قال فقد أجمع المسلمون أن هذا الفعل لا يوجد إلا من كافر، وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام. فقوله الإيمان تصديق وإقرار وقوله علامة على الكفر، هذا قول المرجئة كما ذكرت من قبل. وأما أخطاء غيره التي نقلها وسكت عنها فمنها قوله قال القاضي أبو بكر القول عندي أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده والإيمان بالله هو العلم بوجوده وأنه لا يكفر أحد بقول ولا رأي إلا أن يكون هو الجهل بالله، فإن عصى بقول أو فعل نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون أنه لا يوجد إلا من كافر، أو يقوم دليل على ذلك، فقد كفر، ليس لأجل قوله أو فعله لكن لما يقارنه من الكفر. والقاضي عياض وسائر الأشاعرة إذا أطلقوا قول القاضي فالمقصود به أبو بكر الباقلاني من متقدمي الأشاعرة بل كبيرهم، وهو واضع قواعد علم الكلام كما ذكرت هذا من قبل. توفي الباقلاني في 403، وقول الباقلاني إن الكفر بالله هو الجهل بوجوده هو صريح مذهب الجهم بن صفوانة 128، وهو رأس الجهمية. وقول الباقلاني لكن لما يقارنه من الكفر هو كقول غيره إن القول والفعل علامة على الكفر. هذه أمثلة للأخطاء الأشعرية بالشفا تعرف بها بقيتها. ومع اتفاق الأشاعرة مع أهل السنة في الحكم بكفر من أتى قولا مكفرا أو فعلا مكفرا يكون خطبهم أهون من غلاة المرجئة المعاصرين الذين يعتبرون كفر القلب شرطا مستقلا للتكفير ليس شرطا لازما له كقول الأشاعرة ومرجئة الفقهاء. وحاصل قول المعاصرين هو عدم تكفير الكافر كما ذكرت من قبل. هذا ما يتعلق بكتاب الشفاء، وهو رابع الكتب الأساسية في دراسة موضوع الإيمان والكفر.